لقد كانت الزيارة مؤنسة. وكيف لا؟ ونحن نزور وليا من أولياء الله الصالحين. أتعرف أن سيدنا عبد الرحمن الأوزاعي كان إمام الشام، ولم يكن في زمانه بالشام أعلم منه، ما شاء الله كان. وعمل بمذهبه مدة 200 سنة، وكانت الفتية تدور بالأندلس على كلامه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والآن ما رأيك لو نتابع كلامنا عن بعض ما جرى أثناء حج بعض الأعيان؟ ولم لا؟ وأريد هنا أن أرد شكري لك. الحمد لله على هذا الأمر النافع. سنتكلم اليوم عن الخليفة المهدي العباسي. سمعت الكثير عنه، أليس هو أول من أمر بتصنيف كتب الرد على الزنادقة الملحدين؟ بلى، وقد كان من أهل العقيدة السليمة، ولما مات والده المنصور وبويع هو بالخلافة وصل إليه الخبر، فقال بعد أن اغرورقت عيناه بالدمع: قد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراق الأحبة، ولقد فارقت عظيما وقلدت جسيما، فعند الله أحتسب أمير المؤمنين، وبه أستعين على خلافة المسلمين. أيها الناس، أسروا مثل ما تعلنون، أخفضوا جناح الطاعة لمن نشر عدله فيكم، وطوى الإصر عنكم، وأهال عليكم السلامة. لقد ابتدأ عهده إذن بكلام جامع لأي أمير يريد العدل في أمته. نعم، ولقد أخبر نفطويه وكان معاصرا له، لما صارت الخزائن في يد المهدي العباسي أخذ في رد المظالم، فأخرج أكثر الذخائر ففرقها. وهل كان المهدي ممن حج بيت الله الحرام؟ نعم، ففي سنة 160 للهجرة المباركة حج المهدي، فأخبره حجبة الكعبة أنهم يخافون انهدامها لكثرة ما عليها من الأستار، فأمر بتجريدها ووضع كسوة جديدة جيدة. سبحان الله. وفي السنة القابلة أمر المهدي بعمارة طريق مكة، وبنى بها قصورا وعمل البرك، إذ كانت الطريق مقفرة غير مأهولة، مما جعلها مأنوسة مترابطة قريبة من بعضها بحيث يأمن المسافرون. جيد، هذا فعل جيد. وفي سنة 166 للهجرة أمر المهدي فأقيم له البريد من المدينة المنورة ومن اليمن ومكة إلى البصرة بغالا وإبلا، وهو أول من عمل البريد من الحجاز إلى العراق. لقد كان له اهتمام كبير بهذا الأمر. نعم، وكان له اهتمام كبير كذلك في محاربة الزنادقة الذين قاموا بثورات وفتن ضد المسلمين ودينهم وبلادهم. ففي هذه السنة والتي بعدها اجتهد المهدي في تتبع الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق ومحاربتهم. هذا من حرصه على تنقية بلاد المسلمين منهم. وفي سنة 167 أمر المهدي بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام، وأدخل في ذلك دورا كثيرة. لقد كان من الخلفاء العباسيين المشهود لهم بالخير وسماحة الأخلاق. ومما يروى في ذلك أنه أتى إلى البصرة وأقام أياما فيها، فكان يؤم الناس في المسجد الجامع، ويوما أقيمت الصلاة، فأتى أعرابي وقال للمهدي: لست على طهر، وقد رغبت في الصلاة خلفك، فأمر هؤلاء بانتظاري. فقال: انتظروه. ودخل المحراب، فوقف إلى أن قيل: توضأ الرجل وجاء، فكبر، فتعجب الناس من سماحة أخلاقه. ما شاء الله كان. وأسند عن الأصمعي أنه قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان أول من قال ذلك في الخطبة، وقد استعملها الخطباء إلى يومنا الحاضر. تبارك الله العظيم. وإلى هنا ينتهي حديثنا، قد نكمل الكلام في قابل الأيام لأنني مشغول. كما تريد.